كان صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحب الوسادة وصاحب سواكه وصاحب طهوره ونعله في سفره صلوات ربي وسلامه عليه، عبد الله بن مسعود أيها الأحبة الكرام. سبب إسلامه أمانته وتوفيق الله أولا وآخرا، توفيق الله أولا وآخرا. مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهو كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فقال له رسول الله: أيها الغلام، هل عندك من لبن؟ فقال: نعم، ولكني مؤتمن، رضي الله عنه. فقال: هل عندك من شاة لم ينز عليها الفحل، أي لا تحلب لبنا ولم ينزل منها اللبن؟ فقال: نعم. فجيء له عليه الصلاة والسلام بشاة ليس بها لبن، فمسح ضرعها ودعا صلوات ربي وسلامه عليه، فامتلأ الضرع لبنا. ثم جاء أبو بكر له بإناء فحلب فيه حتى ملأه لبنا بفضل الله وكرمه، فشرب أبو بكر وشرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من الضرع أقلص كما كنت. فرجع الضرع كما كان، فأسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وجاء إلى الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: يا رسول الله، علمني من هذا الكلام الطيب. فقال: إنك غلام معلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ابن مسعود أيها الأحبة الكرام من الصابرين على هذا الدين، ومن الثابتين عند الشدائد والمحن، حتى يعلم الشباب أن دينهم هو أعز شيء عندهم وهو أغلى ما يملكون، بل حتى نعلم جميعا أن أعز شيء عندنا هو ديننا. كان ابن مسعود مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم في ستة نفر من الضعفاء والفقراء، فجاءت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، اطرد هؤلاء عن مجلسك، لا يجلس معنا. فهم النبي بشيء من ذلك كي ينشر دعوة الله عندهم لعلهم يسلموا، فأنزل الله تعالى قوله المبارك: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالله تعالى أثنى على ابن مسعود ومن معه من إخوانه الكرام أنهم يدعون ربهم ليل نهار صباح مساء، وأنهم مخلصون لله تعالى في عبادتهم يريدون بذلك وجه الله. وما أجلها من نعمة، نعمة الإخلاص إذا أنعم الله تعالى بها على عبد من العباد. أول من جهر بالقرآن الكريم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت سورة الرحمن قالوا: أي رجل يسمعها لقريش؟ فقال ابن مسعود: دعوني أقرأها عليهم. قالوا: إننا نخاف عليك، لأن ابن مسعود أيها الأحبة كان ضعيفا، كان قصيرا جدا، وكان شديد السواد، ولكن هذا القصر ستعلم مكانته العلية. فإنما وزن العباد بما في قلوبهم وبما معهم من إيمان وعمل صالح لله رب العالمين. قال: دعوني فإن الله سيحفظني منهم. قال: وقام ابن مسعود، ذاك الرجل القصير الصغير وزنا بالنسبة لهم لكنه عظيم عند الله رب العالمين، قام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجهر بكتاب الله على ملأ قريش وهم جلوس في حوالي الكعبة، وإذا به يقرأ القرآن الكريم بصوته العذب الشجي المبارك. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فجعلت قريش تقول: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: إنه يقرأ بعض ما أنزل على محمد. فقاموا إليه وجعلوا يضربوه ضربا عظيما شديدا حتى أثروا في وجهه وقطعوا شيئا من أذنه. فرجع إليهم ابن مسعود إلى أصحابه فقال: والله هذا الذي كنا نخاف عليك. قال: والله ما كان أعداء الله أهون عندي وأذل منهم الآن، ولو شئتم لأغادينهم بها، يعني أذهب مرة أخرى في الغدو غدا إليهم وأتلو عليهم القرآن. رضي الله تعالى عنك يا ابن مسعود. صدق رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه حيث قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وإن كان راعي غنم، وإن كان لا ذكر له في الأشراف، وإن كان ليس بذاك الغني، ولكن ذكره رضي الله تعالى عنه ملأ ما بين الخافقين، ذكر ملأ الأسماع، وسيرته ملأت الأبصار، وسيرته ملأت الدنيا ريحا وعبقا جميلا طيبا، رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام أجمعين. أيها الأحبة الكرام، إن عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر عنده ذاك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود فقال: والله ذاك رجل لا زلت أحبه منذ سمعت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: استقرئ القرآن من أربعة. بدأ بعبد الله بن مسعود، ثم سالم مولى أبي حذيفة، ثم أبي بن كعب، ثم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء سادة القراء في الصحابة الكرام. من ساداتهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ليعلم الشاب أنه يجب عليه أن يغنم حياته، لا يضيع أوقاته. عليك أن تعلم أنك مسؤول عن دينك يا عبد الله. أقبل على كتاب الله، احفظه واقرأه وتعلم تفسيره واعمل به وادعو إليه، بلغ رسالة الله تعالى. إنك عندك أمانة عظيمة تسأل عنها بين يدي رب العالمين. استقرأ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، واسمع لهذه البشارة العظيمة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. قال عمر رضي الله عنه: مررت أنا ورسول الله وأبو بكر إلى المسجد بالليل بعد العشاء، فإذا رجل قائم في سواد الليل يصلي يقرأ سورة النساء، يقرأها يرتلها ترتيلا طيبا. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وإذا ذاك القائم هو صاحبنا الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: ثم أخذ في الدعاء، أي أخذ يدعو، فرفع يديه يدعو قائلا: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى. رضي الله تعالى عنك يا ابن مسعود. قال عمر رضي الله عنه: فغدوت إليه أبشره ببشارة رسول الله له. قال: فإذا أبو بكر قد سبقني إليه، فقلت: والله لا أسابقه أبدا إلى خير إلا سبقني إليه. أيها السعداء الكرام، أرأيتم إلى هذه الهمة العالية الكريمة حتى في دعائه الجميل الجليل سأل خير الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. أعظم ما ينعم الله تعالى به عليك هو الثبات على الدين. كان كثير دعاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. لذلك سأل ابن مسعود رضي الله عنه دعوة مجابة أجابها الرب العلي من فوق سبع سماء، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمن عليها وأخبر إخبار حق وصدق بقوله: سل تعطى. فقال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. فإذا أنعم الله عليك بحب القرآن وحب الصلاة وحب الدين وحب الشريعة وحب رسول الله وحب أهل الإيمان، ثم ضاقت بك الأرزاق أو عشت في شيء من الهموم أو في شيء من البلاء الذي قدره الله عليك، فاعلم أنك في نعمة لا تحصى، واعلم أنك والله من أسعد الناس ما دمت على الإيمان ثابت وما دمت محبا لربك ولدينك وشريعتك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. هذا هو النعيم الكريم، نعيم الآخرة الذي أعده الله لعباده. لذلك يسأل ذاك الصحابي الجليل العالم الفقيه الذي قال عنه عمر رضي الله تعالى عن عمر: إن عبد الله بن مسعود كنيف مليء علما، أي وعاء مليء علما رضي الله تعالى عنه. ولما أرسله إلى أهل الكوفة رضي الله عنه وأرضاه أرسله مع عمار، قال: أرسلت إليكم عمار واليا، وأرسلت عبد الله بن مسعود معلما ومرشدا، وآثرتكم على نفسي بعبد الله بن مسعود، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، إن ابن مسعود رضي الله عنه شرفه الله تعالى وعلى مكان وأعلى مكانته، حتى قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا يشاركني فيها أحد غيري. أيها الأحبة، يا أبناء الإسلام، ابحثوا عن أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن بأسانيدهم إلى رسول الله، فاقرؤوه على قراءتهم حتى تحوزوا الشرف الانتساب لهذا النبي الكريم الذي أنزل عليه القرآن العظيم. ابحثوا عن أهل القرآن الذين يروونه حرفا حرفا كما سمعوه من مشايخهم، ومشايخهم سمعوه عن مشايخهم، وهكذا إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق ربنا حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله يحفظ كتابه في الصدور ويحفظه في السطور، يحفظه ربنا في المصاحف ويحفظه ربنا تعالى في صدور الحفظة. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، نسأله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الطيبين الكرام. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه من جمال تلاوة ابن مسعود وتمام إخلاصه كان يسمع القرآن منه، زيادة على أنه سمع منه بالليل ويصلي، دعاه يوما فقال: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. لذلك ينبغي للعبد الحافظ لكتاب الله كثير التلاوة للقرآن الكريم أن يسمع القرآن من إخوانه وأن يسمع القرآن من أهله، فإن سماع القرآن يورث الخشية لله رب العالمين ويدفع إلى العمل، وخاصة إذا أنعم الله على العبد بالانقياد والإخلاص والمتابعة والاستجابة لكلام ربنا تبارك وتعالى. اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فإذا عيناه صلوات ربي وسلامه عليه تذرفان وقال: حسبك الآن. اقرأوا القرآن بتدبر وابكوا من خشية الله تعالى، فإن هذا القرآن يحرك القلوب. وصدق عثمان رضي الله عنه حيث قال: والله لو صحت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا عز وجل. أيها الأحبة الكرام، يا أبناء الإسلام، إن عبد الله بن مسعود على صغر بدنه وعلى قلة بدنه ولكنه كان عظيم الإيمان، قام يوما يجني سواكا لرسولنا عليه الصلاة وأتم السلام، فإذا به يعلو على الشجرة فتأتي ريح فتميل به يمينا وشمالا كأن الشجرة ليس عليه أحد، فنظر الصحابة فرأوا دقة ساق ابن مسعود، ساق دقيقة نحيفة جدا، فضحكوا من دقة ساق ابن مسعود، فقال عليه الصلاة والسلام: تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده لهي في الميزان أثقل من أحد، أثقل من جبل أحد، ساق واحدة أثقل في ميزان الرحمن من جبل أحد، ذاك الجبل العظيم. لأنك يا عبد الله يوم القيامة كما قال ربنا تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والوزن يومئذ الحق. الوزن يوزن، الميزان يوزن فيه يوم القيامة أعمالنا وصحائفنا، وأحيانا يوزن العامل بنفسه، العبد بنفسه يوضع في الميزان، كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة. أرأيت إلى رجل سمين عظيم يأتي لا يزن بعوضة لأن قلبه خراب من ذكر مولاه، ولأن عمله في الفسق والفجور، ومحبته لغير الله وموالاته لأعداء الله، فهذا لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأما ساق ابن مسعود فإنها أثقل في ميزان الله يوم القيامة من جبل أحد. أيها الأحبة الكرام، إن ابن مسعود شرفه ربنا تعالى وشهد المشاهد كلها مع رسولنا الكريم، وهذه منقبة جليلة عظيمة وشرف عظيم. الله تعالى حبى به صفوة من عباده وخيرة خلقه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، شهد بدرا وحدث له في بدر ذاك الموقف العظيم الذي اقتص الله تعالى فيه من أعدى أعدائه، وانتقم الله تعالى فيه من فرعون هذه الأمة. بعد المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: من ينظر ماذا فعل أبو جهل؟ يعني أين هو؟ هل هو معافى وفر، أم هو جريح، أم قتيل؟ فجعل ابن مسعود يبحث عنه حتى وجده وبه آخر رمق، وقد أصاب قبل ذلك شابان كريمان من شباب الأنصار معاذ ومعوذ رضي الله عنهما، ضرباه بسيفيهما وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما يفخر ويقول: أنا قتلت أبا جهل. فنظر إلى سيفيهما فقال: كلاكما قتله ولكنه كان به آخر رمق. فنظر إليه ابن مسعود فعرفه، فعلى عليه وجاء بالسيف وحز رأسه وقطعها. قال: فجاء يحمل تلك الرأس الظالمة الكافرة فلم يستطع حملها، فشق أذنه ووضع فيها حبل وجعل يجرها. قال أهل العلم: خرق أبو جهل أذن عبد الله بن مسعود يوم أن قرأ عليهم سورة الرحمن في صحن الكعبة، فأكرمه الله تعالى واقتص منه فخرق أذنه، وجعل أهل العلم يقولون أذن بأذن والرأس زيادة، فهذا فضل الله أن يشفي صدر المظلوم من ظالمه في الحياة قبل الممات. أيها السعداء الكرام، إن ابن مسعود كان خائفا من ربه وجلا معظما لله، وهذه ثمرة القرآن الكريم. القرآن الكريم ثمرته الخشية، خشية الله تعالى، ولذلك كان ابن مسعود خائفا من ربه معظما له سبحانه. سمع رجلا يقول: والله أنا لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. فقال ابن مسعود: والله هاهنا رجل لو خير بين الجنة والنار وبين أن يكون ترابا لاختار أن يكون ترابا، يعني ألا ذكر له، رضي الله تعالى عنه. فهذه فيها ذكرى للشباب وفي سيرتهم هداية ونور. وصدق الله حيث قال: فبهداه مقتده. فنسأل الله أن يجعلنا نسير على هدي الصالحين ونستمسك بهديهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، من درر كلام ابن مسعود رضي الله عنه، واحفظوا هذا الكلام جيدا، قال رضي الله عنه أرضاه: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يصل إليه السوس ولا تصل إليه أيدي السراق فليفعل، فإن قلب المرء معلق بكنزه. كلام يساوي الدنيا بأكملها، بل والله لا تساويه. من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء فليفعل، حيث لأن كنزك إذا كان في السماء لا يصل إليه السوس ولا يفسد، وكذلك لا يصل إليه السراق. واعلم أن قلبك معلق بكنزك، وأعظم الكنوز ذكر ربك ومولاك، أعظم الكنوز تلاوة كلامه، أعظم الكنوز أداء أمره، أعظم الكنوز اجتناب نهيه، أعظم الكنوز تعظيم ما عظم الله، أعظم الكنوز أن تهين من أهانه الله. فلذلك أيها الحبيب، ادخر لك كنزا في الآخرة تجد في السماء مدخرا، لا يفنى بإذن الله ولا ينقص ولا يفسد على مدار الزمان. من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يصل إليه السوس ولا تصل إليه أيدي السراق فليفعل، فإن قلب المرء معلق بكنزه. أعظم الكنوز أن يوفقك ربك لصلاة ركعتين في سواد الليل، أن تصوم يوم اثنين أو خميس، أن تسبح الله، أن تصلي على رسول الله وتكثر عليه الصلاة في مثل هذا اليوم المبارك وفي سائر الأيام. أيها الأحبة، من عظيم كلامه الجميل أنه قال: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. إيه والله، من صمت نجا. ما من شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلذلك أخي، قبل أن تتكلم بالكلمة زين هذا الكلام، هل هو في مرضاة ربك تتكلم به، أم هو في غير مرضاة الله فتصمت فتنجو في الدنيا والآخرة؟ ومن عظيم وصاياه جاء رجل فقال أوصني يا أبا عبد الرحمن. قال له ليسعك بيتك وابك على خطيئتك واكفف لسانك. وما أحوج المسلمين جميعا وما أحوجنا نعم معشر المسلمين إلى هذه الوصية. المسلمون كافة بحاجة خاصة في زمان الفتن إلى العمل بهذه الوصية الغالية. ليسعك بيتك، إياك والقيل والقال والمجاراة والمداراة ومجادلة الناس في الباطل. يسعك بيتك أفضل وأسلم وأكرم، وتجد نفسك قد سلمت من عيوب الناس وسلم الناس من عيوبك. واكفف لسانك، كف لسانك عن أعراض الناس حتى يكف الله تعالى ألسن الناس عن عرضك. وكذلك ابك على خطيئتك، تذكر ذنوبك فابك من أجلها وتب إلى الله تعالى منها. مرض ذلك العظيم، ذلك الصحابي الجليل رضي الله عنه، وفي آخر حياته فدخل عليه عثمان رضي الله تعالى عن عثمان وعن الصحابة أجمعين، فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تشتكي؟ يعني ما هو المرض الذي تشتكي منه؟ قال أشتكي ذنوبي. قال ما تشتهي؟ قال أشتهي رحمة الله. قال ألا أمر لك بالطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه، وقول الطبيب أمرضني هذا من باب الإخبار عن الله، فباب الإخبار أوسع من باب التسمية. أما تسمية الله فلا يجوز أن يسمى إلا بما سمى الله به نفسه، ولكن الإخبار عن الله تعالى باب واسع. ثم رضي الله تعالى عنه، توفاه الله تعالى عن 64 سنة رضي الله عنك يا ابن مسعود، وهو الذي قال والله الذي لا إله غيره ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. نسأله تعالى أن يرفع همتنا في كل خير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحي الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم إنا نسألك التوفيق دائما لما تحب وترضى. اللهم جنبنا الزلل يا رب العالمين. اللهم استر عيوبنا وامحها عنا يا ربنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا تدع لنا ذنبا يا ربنا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا خللا إلا سددته. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك عليها وأنت عنا راض يا كريم. اللهم أصلح حال المسلمين أجمعين. اللهم أصلح حال أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاه. اللهم لا تولي علينا ظالما أبدا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك يا ربنا بأعداء الدين. اللهم فرج كرب إخواننا في فلسطين وفي الشام والعراق واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن وفي كل حال ومكان. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.